Oh, yeah. فين زمانك فين حنانك فين ليالينا الملاح فين يا جاني السداني فين يا جاني السداني اللي بدلته بدلته اللي بدلته بنواح راح ده كله راح يا غالي راح وضله في خيالي راح ده كله راح يا غالي راح وضله في خيالي من عنادك وابتعادك من عنادك وابتعادك يا ما بدل للقراسي انت فاكر انت ولا ناسي انت فاكر انت ولا ناسي انت انت فاكر ولا ناسي انت فاكر ولا ناسي انت فاكر ولا ناسي فاكر انت ولا ناسي انت انت فاكر انت ولا ناسي انت والحنان بالمودة والحنان يا حبيبي يا نصيبي من الشباب والزمان. يا حبيبي يا نصيبي من شبابي والزمان، افتكرني والحنان، بالمودة والحنان. ليه ده كله ليه يا غالي؟ يكفى وقتي وانشغالي من عنادك وابتعادك. يا ما بتقلم وقتي.